بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حياكم الله وبارك الله فيكم، وتقبل الله تلك الخطى وغفر الخطايا وبارك في الوجوه التي تجشمت عناء السفر وأتت إلى هنا لتحصل علما وتلقى شيخا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ويوفقها لما يحب ويرضى. نبدأ دورتنا الأولى، دورة الخليفة عمر بن الخطاب في دولة تنزانيا حرسها الله وحفظها، وهي الدورة التي سيشارك فيها فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن الضحوي الظفيري، وفضيلة شيخنا الشيخ حامد الجنيبي، وفضيلة شيخنا الشيخ محمد غالب حفظهم الله جميعا وبارك فيهم وسددهم لما يحب ويرضى. وأسأل الله عز وجل أن يكونوا خير آباء لأبنائهم وخير معلمين لطلابهم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وهم أغنياء عن التعريف، فكل سلفي يعرفهم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يتقبل منهم وأن يجمعنا بهم وإياكم في دار كرامته في الجنة أجمعين يا رب العالمين. نبدأ هذه المحاضرة، هي محاضرة الافتتاح دورة مسجد عمر الخطاب في تنزانيا، ونبدأ في المحور الأول وهو محور فضل طلب العلم، ونترك المايك أو الميكروفون أو اللاقط لفضيلة الشيخ الشيخ خالد، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وأن ينفعكم بها، وأن نستفيد منها علما، فإن العلم وتحصيله وطلبه من أفضل العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولا بد لطالب العلم أن يستشعر ما هو فيه من العبادة، وأعظم ما يدفعه إلى الاحتساب واستشعار الطاعة معرفة فضل العلم وما يترتب عليه من الأجور العظيمة والثواب الجليل من المولى الكريم سبحانه وتعالى. فالعلم وطلبه وفضائله دلت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، ونص الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فضله وجليل قدره وعظيم ثمرته، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أعظم الناس خشية من اجتهد في طلب العلم حتى بلغ مرتبة العلماء، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم من أعظم أسباب نيل خشية الله عز وجل وخوف الله ومراقبته في جميع أعماله وفي جميع أوقاته، فالعلم دافع له لتحصيل الحسنات والبعد عن السيئات. فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه، كلما ازداد إليه قربا وتقربا، وكلما زاد عليه الجهل، كلما انغمس في الهوى والضلال والأخطاء والانحراف والزلل، وانغمس في الفتن. فالعلم مرتبط بخشية الله سبحانه وتعالى، بل لجليل فضل العلم والعلماء قرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود، وهو التوحيد لله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآية دليل فضل العلم وتعلمه وفضل أهل العلم عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل أمر بطاعة أولي العلم فيما يفتون به من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم داخلون في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر يشمل علماء فيما يفتون فيه من طاعة الله عز وجل وفيما يفتون فيه من العلم المرتبط بالكتاب والسنة، وكذلك يشتمل على الأمراء وطاعتهم في المعروف. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة فضل العلم وتعلمه، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو يفهمه في الدين. فأعظم علامات إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يسلك به طريق العلم وطريق التعلم والصبر عليه والاجتهاد فيه. فهذه علامة أن الله عز وجل أراد بك الخير. وإذا كانت هذه العلامة أن الله أراد بك الخير، ينبغي عليك شكر هذه النعمة وشكرها بنسبة هذا الأمر إلى الله عز وجل والثناء عليه، وبالصبر والازدياد وتحمل المشاق في سبيل العلم وتعلمه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء عند أهل السنن، أخبر بجملة من فضائل العلم والعلماء، فإن أحد التابعين جاء إلى أبي الدرداء ورحل إليه من المدينة إلى الشام، فقال له: أجئت لتجارة؟ أجئت لحاجة؟ قال: ما جئت إلا لأسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو الحال فيكم إن شاء الله حينما أتيتم لمثل هذه الدورات وغيرها لأجل طلب العلم. فإن أبا الدرداء قال: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ما أعظم هذه البشائر لطالب العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن العلم وطلبه من أعظم أسباب دخول الجنة وسلوك طريقها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا التسهيل يشمل على أمور كثيرة، منها تسهيل مروره على الصراط يوم القيامة، ومنها تسهيل فتح أبواب الخير عليه، ومنها تسهيل فتح أبواب العلم والفهم. كل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبين في هذا الحديث أن طلاب العلم والعلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يتركوا ميراثا، وإنما ورثوا العلم، فالذي يأخذ هذا الميراث هذا الذي وفقه الله سبحانه وتعالى، وهو ذو الحظ الوافر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى الناس في السوق فقال: هلموا فإن ميراثا يوزع في المسجد. فجاء طلاب الدنيا ومن يريد المال إلى المسجد فما وجدوا شيئا يوزع، فرجعوا إليه فقالوا: أين الميراث الذي يوزع؟ قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقرأ القرآن وآخر يطلب العلم وهذا يذكر الله عز وجل، هذا ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ونختم بهذه المقارنة السريعة، ابن القيم رحمه الله تعالى عقد مقارنة بين العلم والمال تبين أن فضل العلم ظاهر وواضح، وذكر أوجها كثيرة في المقارنة بين العلم والمال، منها أن العلم ميراث من؟ الأنبياء، والمال ميراث الأغنياء، الأنبياء أعظم من الأغنياء. منها أن العلم يحرسك من الوقوع في المهالك والوقوع في الفتن، والمال أنت الذي تحرسه. ومنها أنه بالبذل والعطاء العلم يزداد، وأما المال فينقص. ومنها أن العبد إذا مات بقي معه علمه أو ماله؟ بقي علمه ورجع ماله. ومنها أن العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم، وأما الأغنياء فيحتاج إليهم الفقراء وأهل العازة. منها أن المال قد يفنى بين عشية وضحاها، وأما العلم فيبقى إلا إن فرطت فيه. المال يدعو إلى الدنيا، والعلم يدعو إلى الآخرة. المال قد يكون سبب هلاك صاحبه، وأما العلم فسبب لذاته وليس. ومنها ونختم بها أن سعادة العلم دائمة إلى الممات، وأما المال فسعادته مؤقتة وقد تزول وقد ينقلب عليك. فضائل العلم إخوتي في الله كثيرة وجليلة ومتعددة في الكتاب والسنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على العلم وطلبه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخنا الشيخ خالد بن طحاوي الظفير حفظه الله خير الجزاء على ما قدم وأفاد وأجاد، أسأل الله عز وجل أن يحفظه ويبارك فيه.